السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ حديثنا النهاردة بحياتنا، حياة الإنسان لما يكون مسؤول عن نفسه، ولما يكون الآخرين مسؤولين عنه، ولما يصبح هو مسؤول عن الآخرين، إزاي بتسير الحياة بنفس النمط، بنفس الأسلوب، بنفس الطريقة. حالة الإنسان تكون مرتاحة كما كانت في الثلاث أوضاع أو الثلاث حالات، نفسيته، التزاماته، مسؤولياته، قدراته، إمكانياته، أحلامه، طموحاته، ما يريد وما لا يريد. الأشياء اللي بيكون محتاجها، والأشياء الضرورية، والأشياء الأساسية، والأشياء الكمالية، علاقته مع الآخرين إزاي. بلا شك لما يكون الآخرين مسؤولين عنه، وما يكون شيء عنده مسؤوليات الالتزامات ولا أي شيء مثل المسؤول عنه، وإنما بيكون عنده يعني نوع من أنواع الدلع، يعني زي ممكن نسميه، إذا ما كانش طبعا المسؤول عنه بيقصوا عليه، وإنما بيعطيه وبيراضيه وبرضك المسؤول عنه أحيانا يعني بيكونوا نوعيتين مختلفة أو ثلاث أنواع. نوعية بترضي، ونوعية بتزعل، ونوعية يعني زي قلتها زي ما بيقول، لا بيزعل ولا بيرضي، اعمل اللي تعمله. بيخلي مسؤوليات، المسؤولية بتاعتي يعني. هنا هو الواحد بيجد نفسه في الثلاث أوضاع ديت يعني، وفي الثلاث أحوال، وفي الأحوال المتغيرة كلها بنمر بيها كلنا. بيجي الإنسان هنا كمان هو يعني بيكون مسؤول عنه، اللي بيربيه بيلبي احتياجات أكله وشربه ولبسه، أيا كانت الطريقة وأيا كانت هذه المسؤولية تجاهه. عيلة غنية، عيلة فقيرة، عيلة متوسطة الدخل زي ما بيقولوا، وبيعيش معاه، بيعيش مع مثل هذه الأوضاع. ثم يجد نفسه بيحدث نوع من أنواع الانتقال من مرحلة إلى أخرى، سواء هناك آخرين بيكونوا مسؤولين عنه أو هو بيصبح مسؤول عن نفسه. آخرين مسؤولين عنه إذا انتقل إلى كما يعني وظيفة، ولا فأصبح الجهة اللي كانت بترعاه من الأهل يعني بيتخلوا عنه تدريجيا أو بيرحلوا بمعنى أصح، يعني ما بتخلوش، ما مش حد بيتخلى عن حد يعني. الأهل والأشياء اللي زي كده ما شاء الله تبارك الله، يعني ربنا خلق الرحمة والمودة في داخله مع بعضهم البعض، إلا من رحم يعني، إلا استثناءات. وبرضك بيكون في نوع من أنواع التقارب والرحمة بتظل موجودة، وإن كان هناك نزاع أو صراع أو خلاف أو إلى آخره، بتظل متواجدة هذه الرحمات اللي ربنا وزعها على البشر. وإذا انتقلنا إلى مرحلة أخرى وأصبح هو مسؤول عن نفسه، ولم يكن هناك جهة أخرى مسؤولة عنه، وأصبح في وضع ومسؤول عن الآخرين أيضا، بيكون في التزامات كثيرة. بيصبح يا إما يستطيع أن يتعامل مع الأوضاع المتغيرة والمتقلبة أو لا يستطيع، تصبح لك مشكلة، صعوبة، عقدة، وما أكثر المشاكل والصعوبات والتعقيدات والعقد اللي متواجدة في الحياة. وفي نفس الوقت هناك بيحدث نوع من أنواع التسهيلات من الله سبحانه وتعالى، بتأتي أشياء كده وقت من عند الله، الإنسان يدركها أو لا يدركها، يعيها أو لا يعيها، يستطيع أنه يميزها أو لا يميزها، هيكون هناك يعني فضل من الله كبير وعطاء ونستمر الحياة رغم الصعوبات ورغم التعقيدات ورغم ما قد يكون هناك من يعني مسارات يعني فيها إرهاق، ولكن تستمر الحياة ويحدث نوع من أنواع نسميه الإنجاز أو لا إنجاز، هيجد الإنسان نتائج بتحصل ويراها أمامه إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا والعياذ بالله. نسأل الله أن يجعلنا يعني دائما وأبدا ممن يجد من النتائج المقبولة بل والممتازة في حياته من إنجازات حققها، والإنجازات مش شرط تكون شيء مادي مرئي، وإنما قد يكون شيء معنوي في علاقات معاملات حسنة كويسة وأشياء كثيرة زي كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.